إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد كان متمم بن نويرة شاعرا مجيدا، وقد مات أخوه مالك بن نويرة فرثاه بقصائد عصماء ثارت مثير الأمثال وطارت كل مطار، حتى إن عمر رضوان الله عليه لما لقيه قال: يا متمم، قد والله بكيت على أخيك بكاء عظيما، وددت لو كنت شاعرا فأرثي أخي فما فعلت مع أخيك. يقصد عمر رضوان الله عليه زيد بن الخطاب، وكان قد مات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. لقد لامني عند القبور على البكا رفيقي، لتذراف الدموع السوافك. يقول: أتبكي كل قبر رأيته، لقبر ثوى بين اللوى فالدوانك. فقلت له: إن الشجا يبعث الشجا، فدعني فكله قبر مالك. لما لقي عمر رضوان الله عليه متمم قال له ما قال، فقال متمم لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، والله لو مات أخي كما مات أخوك ما رفيته ببيت واحد، فإن أخي مات على الكفر وأخوك مات على الإسلام. فقال عمر رضوان الله عليه: ما عزاني أحد بمثل ما عزيتني. الشاهد في هذا أن عمر رضوان الله عليه حزن حزنا عميقا لموت أخيه زيد بن الخطاب رضوان الله عليه، حتى إن قاتل أخيه لما مثل بين يديه وكان قد أسلم لله رب العالمين فلا سلطان لعمر عليه، لما مثل بين يدي عمر رضوان الله عليه وقد أسلم، قال له عمر رضوان الله عليه: لا أحبك والله حتى تحب الأرض الدم. فقال: يا أمير المؤمنين، أو بغضك إياي يمنعني حقا هو لي، أو يصيبني بجريرة لم تقترفها يداي؟ فقال عمر رضوان الله عليه: اللهم لا. فقال قاتل زيد بن الخطاب لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا لا أبالي، لا يبكي على الحب إلا النساء. والشاهد في هذا أيضا أن خلق عمر رضوان الله عليه هو خلق الإنصاف، فإن إنصافه الذي تعلمه من كتاب الله رب العالمين وعلى يدي سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر متواتر معلوم لا يجحده إلا من جحد الشمس في رائعة الضحى. والأخلاق الإسلامية العظيمة ترتكز على مرتكزات أصيلة، من هذه المرتكزات خلق الإنصاف، والإنصاف أعز في الناس من عنقاء مغرب، وأعز في الناس وأندر من الكبريت الأحمر، كما يقول المثل العربي القديم: فقل من ينصف الناس من نفسه، وقل من ينصف الناس من هواه، مع أن الله رب العالمين أمر بذلك في محكم التنزيل أمرا أكيدا مشددا لم يدع لأحد منه مخرجا: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. إذا تحقق منكم قول شهادة فما دونها فلا ينبغي أن يكون كلامكم غير عدل، وإذا قلتم قولا فاعدلوا فيه، فلا بد أن يكون العدل أساسا من مرتكزات أخلاق المسلم في حياته وفي حركة تلك الحياة وفي منطلق تلك الحياة وفي مسيرتها حتى ينتهي به المطاف بين يدي الله رب العالمين. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. الله رب العالمين هو الذي خلق الناس ويعلم دخائل الناس ويعلم ما تنطوي عليه سرائر الناس، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ والله رب العالمين لما كان هو خالق الناس ورب الناس وإله الناس والعالم بسرائر الناس علم بسبق علمه القديم سبحانه وتعالى أن الشنآن والبغض ربما كان حاملا للإنسان على ألا يقول كلمة العدل، وربما كان دافعا للإنسان على ألا يكون منصفا لغيره كما ينبغي أن يكون. ولذلك يقول الله رب العالمين محذرا: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعدلوا. يعني لا يمنعنكم بغض أحد من الناس صدكم عن بلد الله الحرام وعن بيت الله الحرام، وأنتم أصحاب لواء التوحيد الذين تحملون كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وتخرجون الناس من عبادة الناس إلى عبادة رب الناس، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. لما صد المشركون محمدا صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه في الحديبية عندما أراد أن يدخل صلى الله عليه وسلم البيت الحرام الذي بناه أبوه إبراهيم وأبوه إسماعيل، عندما صده المشركون عن المسجد الحرام حذر الله رب العالمين المؤمنين من أن يكون بغضهم للمشركين دافعا بسبب صد المشركين للمسلمين عن البيت الحرام والبلد الحرام، أن يكون ذلك دافعا للمسلمين أن يتنكبوا سبيل العدل وأن يسيروا في غير سبيل القسط وألا يسيروا على نهج الاستقامة والسوية. فقال الله رب العالمين: ولا يجرمنكم لا يحملنكم شنآن قوم، أي بغض هؤلاء القوم، أن صدوكم عن المسجد الحرام، ألا تعدلوا في هؤلاء القوم وأن تسيروا فيهم بمسيرة الله رب العالمين بالقسط والعدل، لأن من أسماء الله رب العالمين الحق، ومن أسماء الله رب العالمين العدل، فالله هو العدل، والله هو الحق، والله رب العالمين يقضي بالحق، والله رب العالمين ينصب الموازين، فلا تظلم نفس شيئا، ولو كان هذا الشيء كمثقال حبة من خردل أتى بها الله رب العالمين فوزنت بالقسطاس المستقيم، ثم وفيت كل نفس بما كسبت كما قال الله رب العالمين. فالقانون الإسلامي في أخلاق المسلم ينبغي أن يكون مرتكزا على أساس عظيم من هذا الخلق الإسلامي الرفيع الذي أمر الله رب العالمين به، والذي تحلى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأجلى ما يكون وأرفع ما يكون وأحلى وأجمل ما يكون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله رب العالمين يأمر بهذا الأمر في كتابه العظيم أمرا مؤكدا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء للمؤمنين الذين تصغي آذانهم لله رب العالمين، وتصغى أي تميل أفئدتهم لنداء الله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله رب العالمين، يعني كونوا دائم القيام لله رب العالمين بأوامر الله رب العالمين، وكونوا منتهين عن نواهي الله رب العالمين، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وشهداء جمع شهيد بمعنى شاهد، يعني كونوا شهداء بالعدل، كونوا شهداء للعدل، ولا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أمر من الله رب العالمين بأن يعدل المسلم في قوله وفي فعله وفي حركة حياته كلها، أن يعدل المسلم وأن ينصف من نفسه لو كان الحق عليه، وأن لا يكون ذلك كما سيأتي إن شاء الله رب العالمين دافعا لكي يتورط المسلم في غير العدل مرتكبا للظلم والجور الذي لا يشهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال للنعمان بن بشير أو لبشير أبي النعمان: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، يعني لا أشهد على عدل. وما ينبغي لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو نبي العدل ونبي القسط ونبي الحق أن يشهد على ظلم وعلى جور صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني لا يكونن بغضكم لأقوام حاملا إياكم على أن تظلموا هؤلاء الأقوام وعلى ألا تعدلوا فيهم كما أمر الله رب العالمين، بل ينبغي أن يكون هواك في قبضة إيمانك، وأن يكون زمام إيمانك بيد الله رب العالمين وبأوامر الله رب العالمين، فيسير تبعا هواك وراء قلبك، وقلبك وراء إيمانك، وكل ذلك وراء أوامر الله رب العالمين وهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وأتى وصف ربنا تبارك وتعالى بهذا الوصف الجليل بأنه هو الخبير، لأن هذا الأمر أمر الإنصاف مما تشتمل عليه القلوب وتنطوي عليه الجوارح، فربما أتى إنصافا في ظاهر الأمر والمرء يريد أن يتوسل به إلى ظلم لاحق، فيأتي التحذير من الله رب العالمين والترهيب: اعدلوا هو أقرب للتقوى، يعني عدلكم أقرب للتقوى من الظلم ومن الجور. وهذا أمر بدهي، لأنكم إن ظلمتم وإن جرتم ولم تعدلوا ولم تسيروا بالقسطاس المستقيم في أوامركم كلها كنتم أقرب لغير التقوى، للفسوق والكفران نسأل الله السلامة والعافية. وأما إذا عدلتم وسرتم بالقسط وعلى النهج المستقيم فإن هذا لا محالة بداهة يكون أقرب للتقوى، والله رب العالمين يأمركم بالتقوى في محكم التنزيل، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. الله رب العالمين هو هنا في هذه الآية يأتي بعكس ما أتى به هناك في تلك الآية. فأما الآية الأولى فإن الله رب العالمين يأمر فيها المؤمنين بأن يكونوا قوامين لله شهداء بالقسط، وأما هنا فالله رب العالمين يأمرهم بأن يكونوا قوامين بالقسط شهداء لله، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وهنا يأتي التحذير أيضا من الله رب العالمين بأن لا تكون قرابة مانعة من شهادة الحق. ومقرر عند الفقهاء في قواعدهم الأصولية أن الإنسان لا يشهد لأبيه ولا يشهد الأب لابنه. الأب لا يشهد لابنه والابن لا يشهد لأبيه، وإنما يجوز أن يشهد الابن على أبيه وأن يشهد الوالد على ابنه، لأن شهادة الولد لأبيه وشهادة الوالد لابنه مظنة المحاباة، ومن أجل ذلك منع الفقهاء ذلك أن يكون، وهو مقرر في قواعدهم إلى اليوم. وأيضا لا تقبل شهادة العدو على عدوه، ولكن تقبل شهادة العدو لعدوه والفضل ما شهدت به الأعداء، كما شهد أعداء محمد لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كونوا قوامين بالقسط يعني بالعدل، يعني كونوا كثيري القيام بالعدل لله رب العالمين، شهداء لله رب العالمين بمعنى أيضا شهيد بمعنى شاهد، يعني اشهدوا لله رب العالمين شهادة خالصة. ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، ولا يمنعنكم غنى إنسان أن تشهدوا عليه إذا كان عليه الحق، ولا فقر إنسان أن تشهدوا عليه إذا كان له الحق، بل ينبغي أن يكون ذلك لله، لأن الله رب العالمين أولى بذلك كله منكم، والله رب العالمين هو العدل، والله رب العالمين هو الحق من أسمائه سبحانه وتعالى. فينبغي على المسلم أن يتحلى بهذه الأخلاق العظيمة، وأن يكون العدل والقسط أساسا ومرتكزا لحركة حياة المسلم، شاهدا بالعدل ولو على نفسه أو الوالدين والأقربين. فلان حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا منه، وما أبقى الحق لي صديقا كما قال الأقدمون. فاشهدوا عباد الله بالحق وبالقسط، وسيروا بمسيرة المعدلة في حياتكم، واشهدوا ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ولا يمنعنكم بغض إنسان أن تشهدوا له بالحق، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إذا سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. لا يفرق يعني لا يبغض بغضا شديدا مطبقا يسد عليه منافذه فلا يبصر تحت قدميه، بل لا يبصر كفه كأنه في ظلمات من دونها ظلمات، إذا أخرج فيها كفه لم يكد يراها. نسأل الله السلامة والعافية. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. لأنك لن تجد إنسانا يبغض من جميع نواحيه، ولن تجد إنسانا محبوبا من جميع نواحيه خلا محمدا صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من قبله صلى الله وسلم عليهم أجمعين. محمد وحده هو الذي يحب من جميع أخطاره صلى الله عليه وسلم، لأن الله جمع له الكمال الإنساني كله صلى الله عليه وسلم، فكان كمالا إنسانيا متحركا على الأرض صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الناس من دون محمد صلى الله عليه وسلم ففيهم ما يحب وما يبغض، فيهم ما يرضاه الإنسان وفيه ما يبغضه الإنسان. فلا تكن عينك ناظرة إلى العيوب وحدها، فهذا عمل لئام، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يكونن الغضب حاملا لإنسان على ألا يبصر محاسن غيره، فهذا خلق النساء كما قال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. فمن حمله الغضب على أن ينكر الفضل لأهله وعلى أن يجحد الفضل الذي يتحلى به غيره، فإنما تحلى بخلق من أخلاق النساء، بل بأخص أخلاق النساء، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن أحدكم إذا أحسن إلى امرأته 40 سنة ثم أساء إليها مرة واحدة فقط قالت ما وجدت منك إحسانا قط. فهذا خلق النساء الذي يأتي بالغشاوة على الأعين والقلوب، فيجعل الإنسان لا يبصر كفه في رياح الضحى وفي إشراق الشمس وإن كانت واضحة للعيان، لأن الغشاوة أطبقت على قلبه وأخذت بحقة قلبه، فهو لا يبصر شيئا فينكر الفضل. فكونوا من أهل المعدلة، وأظنكم كذلك ولا أزكي على الله أحدا، بارك الله فيكم أجمعين. غير أن الإنسان لا يستطيع أن يصف وصفة صحيحة يكون بها عادلا ومنصفا، أو يكون بها غيره عادلا ومنصفا، كما يفعل الأطباء في تذاكرهم الطبية عندما يكتبون للمرضى دواءهم ويؤملون الشفاء. لا يستطيع الإنسان أن يصف دواء لذلك، وإنما الذي يصف الدواء لذلك هو الله رب العالمين وحده، لأنه الخبير بما نعمل، وهو اللطيف لما يشاء، وهو الذي خلق الناس أجمعين، ويعلم الذي يصلحهم والذي يفسدهم. فالله رب العالمين يأمرهم بما يصلحهم وينهاهم عما يحبط أعمالهم بين يديه سبحانه، فلا يأتي وصف ذلك إلا من الله رب العالمين. وإن الخلق العظيم الأكبر خلق الإنصاف وخلق العدل، إنما يرتكز على مجاهدات أتت من تقوى الله رب العالمين. واتقوا الله كما أمر الله بعد الأمر بالعدل والإنصاف، إن الله خبير بما تعملون. فكأنما أشار الله رب العالمين والله أعلم بمراده إلى أن التقوى هي السبب الحامل على أن تكون عادلا ومنصفا، وعلى قدر تقواك يكون عدلك، وعلى قدر تقواك يكون إنصافك حتى من نفسك. فإذا حصلت التقوى فقد حصلت هذا الخلق العظيم وما سواه من إخلاق الإسلام العظيم. فكيف يحصل المرء التقوى إذن؟ إن الله رب العالمين لما أمرنا بالصيام جعل بعقب الأمر بالصيام قال: لعلكم تتقون. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ثم يعقب الله رب العالمين بالأمر بفرض الصيام على المسلمين بهذا الأمر العظيم: لعلكم تتقون. فكأن الصيام يؤدي بالإنسان إلى تحصيل تقوى الله رب العالمين. إلا أن العلماء رضوان الله عليهم لما تكلموا عن هذا الأمر الذي يحصل به الإنسان التقوى في هذه الحياة، ثم يكون من ثمرات التقوى أن يكون المرء عادلا سائرا بالقسط، يعني بالعدل، في حياته كلها في أحواله جميعها. لما تكلم العلماء قسموا الصيام أقساما، فقالوا: صيام هو صيام العموم، وهو هذا الذي يقع من جملة الناس، أن تكف الفم والفرج وتكف عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا صيام العموم. وأما صيام الخصوص فأن تأتي بذلك وأن تكف الجوارح بصرا وسمعا ولسانا ويدا ورجلا وفرجا عن أن يواقع ما حرم الله رب العالمين. فإذا كنت صائما صيام خصوص بحق فأنت تكف العين أن تنظر إلى ما حرم الله رب العالمين، وتكف الأذن أن تسمع الخنا وما يغضب الله رب العالمين، وتكف اللسان عن أن ينطق بالكلمة العوراء التي لا يرضى عنها الله رب العالمين، وتكف اليد عن البطش والرجل عن السعي إلى الحرام، وتكف الجسد كله جوارح عن أن يواقع ما يغضب الله رب العالمين. فإذا أتيت بذلك فأنت صائم في المرتبة الوسطى، في مرتبة صوام الخصوص. وأما صوم خصوص الخصوص فهو أن يكون القلب مفطوما صائما عن أن يرد فيه شيء سوى الله رب العالمين، فلا يخطر على القلب نية دنية ولا همة غير سوية، بل لا يخطر على القلب إلا الله رب العالمين. فيكون القلب موحدا لله رب العالمين، ويكون البدن تبعا للقلب سائرا على نهج النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الفقهاء رضوان الله عليهم ذلك: إلا إننا نقول إن صوم خصوص الخصوص ينبغي أن يكون صوم كل مسلم، ينبغي على كل مسلم أن يصوم هذا الصوم الأخير الذي يسمى عند هؤلاء الفقهاء عليهم الرحمة بصوم خصوص الخصوص، لأنه لا يمكن أن تكون صائما بحق ولسانك يهدر بما لا يرضي الله رب العالمين، وقلبك يخطر عليه من الأمراض الدنية ما لا يرضي الله رب العالمين. بل ينبغي على الصائم أن يكون مفتشا عن القلب أولا، وأن يجعل القلب صائما عما يغضب الله رب العالمين. وانظر هداني الله وإياك السبيل الرشاد إلى هذا الأمر العظيم الذي تورط فيه الخلق، فإن الوجه هو محل نظر الخلق إلى العبد. فالإنسان إذا أراد أن يخرج من بيته نظر في مرآة مجلوة وأخذ يعدل من وضع وجهه الذي هو محل نظر الخلق إليه. الله رب العالمين لا ينظر إلى الأبدان ولا إلى الصور، وإنما ينظر إلى القلوب، فمحل نظر الله رب العالمين منك هو القلب. العبد ينظر إلى محل نظر الخلق إليه فيجمله ويحسنه لموقع نظر الخلق منه، ولا يفتش في قلبه وقد عاد كالمزبلة من الأخلاق الردية، من الكلاب النابحات، من الحقد والحسد والغل والضغينة والقطيعة والشرك بالله رب العالمين، واعتقاد كل ما يسيء إلى الدين القويم ونهج النبي الأمين. لا ينظر الإنسان إلى هذا القلب وهو محل نظر الله رب العالمين إليه. فيجمل بالمسلم عندما يريد أن يكون صائما حقا حتى يحصل التقوى التي قال الله إنها تترتب على الصيام، وحتى يحصل بعد ذلك تلك الأخلاق الإسلامية العظيمة التي هي من وصف ربنا لنا سبحانه من أمر العدل والبعد عن الجور والأخذ بالقسط، يعني بالعدل والمعدلة في الحياة. ينبغي للعبد إذا أراد أن يحصل كل ذلك أن يكون قلبه صائما عن كل ما يغضب الله رب العالمين، فتأتي الجوارح تبعا، ثم يأتي الفم والفرج مصدقا، لأن الصوم سر بين العبد وبين ربه. نسأل الله رب العالمين أن يبلغنا رمضان، فإذا بلغنا رزقنا فيه العمل الصالح والعلم النافع، فإذا أكرمنا بذلك تقبله منا وأعتق رقابنا فيه من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، إن الله رب العالمين جعل في الصوم سرا ليس فيما سواه من العبادات، وقال الله رب العالمين في الحديث القدسي المتفق على صحته: الصوم لي وأنا أجزي به. يقول ربنا تبارك وتعالى ذلك بعقب قوله في ذات الحديث: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه فوق ذلك في الأجر، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني جزاء لا حساب فيه. وأما ما دون الصوم من الأعمال الصالحات فله حسابه، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلا أنها محصورة إلا الصوم. يستثنيه ربنا جلت قدرته فيقول: إلا الصوم فإنه لي، بالإضافة كما قال الله رب العالمين: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فيقول: بيتي وكل بيوت الله رب العالمين، وهي المساجد في الأرض بيوت له سبحانه، فهذا بيت لله رب العالمين هو بيته، وكل المساجد في الأرض بيوت الله رب العالمين. فلماذا نص على المسجد الحرام وحده في قوله سبحانه: وطهر بيتي، وأضافه إليه؟ يقول العلماء عليهم الرحمة: إن هذا من مزيد اختصاص فضل هذا البيت العظيم بالفضل الجزيل عند الله رب العالمين بالفضل، لأن بلد الله رب العالمين الحرام وبيت الله الحرام على وجه الخصوص هو بيت، فهي بيوت لله باختيار عباد الله. وفارق عظيم بين بيت لله باختيار الله وبين بيوت لله رب العالمين باختيار عباد الله. فأضاف الله رب العالمين البيت لنفسه في قوله سبحانه وطهر بيتي، مع أن كل المساجد بيوت الله رب العالمين. كذلك يقول الله رب العالمين مضيفا الصوم لنفسه، يقول إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الله رب العالمين جعل الصوم سرا بينه وبين عبده، وهو أمر من صلوات سر القلب ومن أسرار صلاة القلب وصلاته مع الله رب العالمين. ما يمنع العبد إذا خلى بنفسه وأمن عيون الرقباء أن يأتي بكل مفطر مخرج عن حدود الصوم مفسد له؟ ما يمنعه من ذلك إلا أنه يستشعر أن الله رب العالمين هو الرقيب عليه، وأن الله رب العالمين هو السميع البصير الذي يسمعه ويراه، ولو كان في جوف صخرة صماء صلدة لا ينفذ إليه منها بصيص من ضوء ولا شعاع من شمس. الذي يمنع العبد أن يكون آخذا بشيء من المفطرات إذا خلى بنفسه استشعاره للرقابة التي يراقبه الله رب العالمين إياه. ما يمنعه من ذلك إلا أنه يستشعر أن الله رب العالمين هو الرقيب عليه، وأن الله رب العالمين هو السميع البصير الذي يسمعه ويراه، ولو كان في جوف صخرة صماء صلدة لا ينفذ إليه منها بصيص من ضوء ولا شعاع من شمس. الذي يمنع العبد أن يكون آخذا بشيء من المفطرات إذا خلى بنفسه استشعاره للرقابة التي يراقبه الله رب العالمين إياه. فإذا خلى العبد إلى نفسه فإنه لا يقبل على شيء مما ينقض عليه صومه ويفسده، وما ذلك إلا لأنه يستشعر أنه إن غاب عن عيون الرقباء من العباد والعبيد فإنه لا يغيب عن عيني رب العبيد والعباد سبحانه الذي يطلع عليه في كل حين وحال سبحانه. وهذا مقصد جليل عظيم عند الله رب العالمين. هذا الصوم أيضا فيه خصوصية عظيمة جدا، لأن الصوم في بدئه وفي منتهاه عبادة باطنة لا يطلع عليها أحد إلا الله رب العالمين. ما لم يقول له إن الصيام عبادة لا يطلع عليها نبي من أنبياء الله رب العالمين من أحد من خلقه، أي من خلق الله رب العالمين، إلا بإطلاع الله رب العالمين إياه، ولا يطلع عليها ملك مقرب، لأن من أركان هذا الصيام النية، أن تكون ناويا للصوم ممسكا عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. لو أنك في أثناء النهار نويت الإفطار ولو لم تطعم شيئا، ولو لم تقرب طعاما ولا شرابا، ولم تواقع زوجك في نهار رمضان، لو لم تفعل شيئا من ذلك، غاية ما هنالك أنك نقضت العهد والعزم على الصيام في قلبك، فأنت مفطر، وهذا لا يطلع عليه أحد إلا الله وحده. فشرط النية فيها أمر عظيم جدا في هذه العبادة، لأنها عبادة باطنة، لذلك جعلها الله رب العالمين منه من بالمحل الأعلى وبالمقام الأسنى، حتى إن الله رب العالمين كما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم يجعل خلوف فم الصائم، يعني تلك الرائحة الكريهة التي تأتي وتخرج من المعدة ومن الجوف ومن الفم ومن الأسنان، عندما يمسك الإنسان عن الطعام وعن الشراب ساعات معدودات هي نهار الصوم، هذه الرائحة الكريهة التي تخرج من فم الصائم أطيب عند الله رب العالمين من ريح المسك، كما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن ميزان الله رب العالمين غير ميزان الناس، والله رب العالمين يقدر الأشياء بغير ما يقدر به الناس الأشياء، كما هو معلوم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر الجليل العظيم الذي هو أمر القلب. عندما مر رجل سمين ذهين عليه شية وله حلية على فرس مطهم وحوله الخدم والحشم، وعلى هذا الفرس من السرج ما عليه ومن اللجم ما عليه، وهو يختال ويتبختر، فلما مر على النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم قال ما تقولون في هذا الرجل؟ قال الأصحاب للنبي الهمام صلى الله عليه وسلم هذا رجل حري، يعني جدير وحقيق، إذا خطب أن يجاب طلبه، وإذا ما شفع أن يشفع، وإذا ما أمر أن يمتثل أمره. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر بعد هذا الرجل رجل في أطمار باليات وثياب ممزقات، وهو رث الحال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، البذاذة من الإيمان. فلما مر هذا الرجل على الأصحاب قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ما تقولون في هذا الرجل؟ فقالوا يا رسول الله هذا رجل حري يعني جدير وحقيق، إذا خطب ألا يلبى طلبه، وإذا شفع ألا يشفع، وإذا قال ألا يسمع له قول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أي الأثير ذي الأطمار والثياب الباليات هذا خير من ملء الأرض من ذاك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن شيئا باطنا سرا غير ظاهر وأمرا غير جلي ولا واضح للخلق اعتمل في قلبه ودار في أحناء جوارحه، فاطلع الله رب العالمين عليه فرفعه درجات. وأما أن يتجمل الإنسان للناس ويتزين للخلق ويضع موضع نظر الحق إليه كالمزبلة بما فيه من الكلاب النابحات والأخلاق المردونات من البخل والشح والحقد والحسد والغل والضغينة والقطيعة للمسلمين وما دار في فلك ذلك السوء، نسأل الله السلامة والعافية، أمر لا يحبه الله ولا يرضاه. فكونوا عباد الله مخلصين لله رب العالمين حقا، مقبلين على هذا الشهر العظيم الذي هو جائزة من ربكم تبارك وتعالى لأمة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أقبلوا على هذا الشهر بنية صالحة غير فاسدة، متوخين رضوان الله رب العالمين، عاقدين العزم على أن تغيروا من أحوالكم وأن تصلحوا من فساد القلوب، لأن الله رب العالمين لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فلنغير ما بأنفسنا مقبلين على هذا الشهر الكريم حتى نحصل من هذا الصيام العظيم المكرم نحصل منه التقوى، فتثمر التقوى في قلوبنا قول العبد وقول الإنصاف والسير بالقسط. أسأل الله رب العالمين أن يبلغنا رمضان على خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم زيننا بزينة الإيمان، زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، هيئ لنا من أمرنا رشدا، هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم بلغنا رمضان، بلغنا رمضان وارزقنا فيه العمل الصالح، اللهم ارزقنا فيه العمل الصالح والعلم النافع، ارزقنا فيه العمل الصالح والعلم النافع، وأخلص نياتنا لك يا أرحم الراحمين. اللهم أخلص نياتنا لك يا أرحم الراحمين، اللهم أخلص نياتنا لك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا. اللهم ارزقنا قلبا شاكرا، قلبا شاكرا، قلبا ذاكرا، قلبا ذاكرا، قلبا ذاكرا، ولسانا شاكرا، وبدنا على البلاء صابرا، وبدنا على البلاء صابرا، وبدنا على البلاء صابرا، وبدنا على البلاء صابرا، وبدنا على البلاء صابرا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا وعاف مرضى المسلمين، عافنا وعاف مرضى المسلمين، عافنا وعاف مرضى المسلمين. اللهم عافنا واعف عنا وارزقنا تمام العافية وكمال العافية ودوام العافية، وارزقنا دوام الغنى عن الناس، وارزقنا دوام الغنى عن الناس، ارزقنا دوام الغنى عن الناس، ارزقنا دوام الغنى عن الناس. اللهم ارزقنا دوام الغنى عن الناس. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوف المسلمين. اللهم ارزقنا صحة في إيمان، اللهم ارزقنا صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق وفلاحا يتبعه نجاح، ارزقنا صحة في إيمان، صحة في إيمان، صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، وإيمانا في حسن خلق، وإيمانا في حسن خلق، وإيمانا في حسن خلق، وفلاحا يتبعه نجاح، وفلاحا يتبعه نجاح. واكتب لنا البراءة من النار، اكتب لنا البراءة من النار. اللهم فك رقابنا من النار، آتق رقابنا من النار. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. عدنا بحولك وعدنا بقولك، من نكون ومن نكون حتى نسألك الجنة، ولكن عدنا بحولك وعدنا بقولك، عدنا بحولك وعدنا بقولك. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم جنبنا النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت الرجاء. اللهم احملنا إلى بلدك الحرام، وإلى بيتك الحرام، وإلى مدينة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجاجا ومعتمرين. احملنا إلى بيتك الحرام حجاجا ومعتمرين. اللهم هيئ لنا هذا الأمر يا كريم. احملنا إلى بيتك الحرام حجاجا ومعتمرين، واجعل مثوانا في بلد نبيك الأمين. اللهم اجعل مثوانا في بلد نبيك الأمين. اللهم ارزقنا الدفن بالبقيع، ارزقنا الدفن بالبقيع، ارزقنا الدفن بالبقيع. اللهم اجعل مثوانا في بلد نبيك الأمين، واجعل محشرنا محشر نبيك الأمين. عندما يقوم الناس لرب العالمين اجعل مماتنا مماته، ومحشرنا محشره، ونشورنا نشوره، إنك على كل شيء قدير. اللهم احملنا إلى بلدك الحرام حجاجا ومعتمرين، وتقبل منا يا كريم، وتقبل منا يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وفقنا لما تحبه وترضاه، وفقنا لما تحبه وترضاه. وتب علينا توبة نصوحا ترضيه، تب علينا توبة نصوحا ترضيه، حتى لا يعتقد القلب في سواك، ولا ينطق القلب ولا اللسان إلا باسمك وذكرك يا الله. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رحابين، لك طائعين، لك مخبتين، لك منيبين، عليك مقبلين، عن سواك مدبرين. اللهم اجعل مثوانا في بلد نبيك الأمين، وارزقنا الدفن بالبقيع، اجعل مماتنا مماته، ومحشرنا محشره، ونشورنا نشوره، يا أرحم الراحمين. اللهم إنك لا ترد سائلا، وكيف وأنت أكرم الأكرمين. اللهم لا ترد دعاءنا ولا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. نشكو إليك قسوة قلوبنا وجمود أعيننا، نشكو إليك قسوة قلوبنا وجمود أعيننا، نشكو إليك قسوة قلوبنا وجمود أعيننا. اللهم صلنا يا أرحم الراحمين ولا تقطعنا، صلنا ولا تقطعنا، صلنا ولا تقطعنا، صلنا ولا تقطعنا، صلنا ولا تقطعنا، صلنا ولا تحجبنا، فإن المحجوب من حجبته، إن المحجوب من حجبته، فصلنا ولا تحجبنا، صلنا ولا تحجبنا. خذ بأيدينا إليه، وأقبل بقلوبنا عليه. اللهم طهر قلوبنا، طهر قلوبنا، طهر قلوبنا، طهر قلوبنا، طهر قلوبنا، طهر قلوبنا، طهر قلوبنا، وارزقنا حلاوة الإيمان، ارزقنا حلاوة الإيمان. أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، توفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، توفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، توفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، توفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. فإنا نرضى بما يرضيك، نرضى بما يرضيك، نرضى بما يرضيك، ونخلع ونكفر من يجحدك. اللهم تب علينا توبة نصوحة، تب علينا توبة نصوحة، تب علينا توبة نصوحة، تب علينا توبة نصوحة. قد عدنا إليك فلا تردنا خائبين، إن طرحنا على عتبات كرمك، وأنت أكرم الأكرمين، أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين، إنك لا ترد سائلا، ها نحن قد انطرحنا على عتبات جودك، اللهم إنا قد انطرحنا على عتبات رحمتك، على عتبات فضلك، وإنا لندمع لمقرع أبواب رحمتك. اللهم إنك لا تخيب راجيا ولا ترد سائلا، فكيف تردنا وقد رجونا، وإليك رفعنا أكف الضراعة. لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. اللهم لا تصرفنا من هذا الجمع اليوم إلا مغفورا لنا يا أرحم الراحمين. عدنا بحولك وعدنا بفضلك والتجأنا لجنابك، ولا ترد سائلا، فكيف تردنا وقد رجونا، وإليك رفعنا أكف الضراعة. لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. اللهم لا تصرفنا من هذا الجمع اليوم إلا مغفورا لنا يا أرحم الراحمين. عدنا بحولك وعدنا بفضلك والتجأنا لجنابك، وانطرحنا على عتبات رحمتك. أنت ربنا ألجأنا إليك ظهورنا، ألجأنا ظهورنا إليك، وفوضنا أمورنا إليك، وتوكلنا عليك، واعتمدنا عليك. أنت تنجينا من كل مهلكة، فنجينا بنور وجهك الكريم من كل ما يسوء، واجعل الجنة الفردوس الأعلى مستقرنا أجمعين مع النبي الأمين. ولا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك في الجنة، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآخر الصلاة عليه وسلم. أما بعد أيها الأحبة، وقد شاء الله رب العالمين لغير قصد ولا نية أن يطول الكلام شيئا ما، ولكني برحمة الله تبارك وتعالى أستجلي الحكمة من هذا الأمر الآن، فكأنما أراد الله رب العالمين أن يبين أني أرعاكم كما أرعى نفسي، وأني في حال تعبكم ومرضكم أطيل إذا كنت صحيحا، وإذا ما كنت أنا مريضا فإني رعاية لنفسي لا أشك ولا أطيل، ولكن أتى الأمر في ذلك كما هو في ذاك، سواء كنا مرضى أو كنا أصحاء، قد قضى الله رب العالمين وقدر علينا كما قد قضى عليكم وقدر فيما سلف. كان بأحدكم بعض التعب فأطال المتكلم لونا من ألوان الإطالة، فإنه لا يطيل في حال صحته، إذا كان مريضا رعى نفسه ولم يلتفت إلا إلى ذاته، ولكن قدر الله من غير نية ولا تعمد، يشهد الله رب العالمين أن يأتي الأمر في هذا كما هو في ذاك، كأنما يقول لنا الله رب العالمين إن هذا أمر مقدر، أمر من عند الله رب العالمين، والذي ينفق المتكلم هو الذي يجعله آخذا هذا الوقت أو ذاك، مما يطيل فيه أو يقصر ليس لأحد من حركة ولا سكون إلا بأمر الواحد المعبود سبحانه. فأسأل الله أن يبارك فيكم أجمعين، وأن يجمعني وإياكم مع النبي في الفردوس الأعلى من الجنة، له على كل شيء قدير. وبارك الله فيكم أجمعين.